وعن علي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل قرض جر منفعة فهو ربا. هذه هي القاعدة العامة أخذ بها جمهور الفقهاء، وإن كان الحديث كما سمعنا متكلم في سنده لا ينهض أي للاحتجاج وحده، لكنه تشهد إليه له قرائن أخرى، وهي ما هو الربا؟ الربا الزيادة عن الدين، وهذا القرض إن جر نفعا اتفق مع الربا في الصورة، ما يحتاج إلى حتى إلى نص وإلى حديث. كل قرض جر نفعا، هنا كلمة نفعا، نفعا هنا نكرة، مطلق ما ينتفع به الشخص، كما قال بعض العلماء ولو عودا من أراك، ولو يستظل في ظل حائطه، ولو حمل تبن، والله حمل التبن له قيمة، لكن عود الأراك، الظل في جداره، كل ذلك يقول لا يحق له أن يأخذ لأنه ربا. كل قرض أيا كان، وإذا كان الأمر في القرض نقدا فإنه ينجر على كل دين. عندك مثلا إيش؟ مدين في ثمن مبيع، ما في قرض. مدين في أجرة بيت، ما في قرض. فلكون الدين موجود لا يجوز أن تنتفع من وجود دينك عليه بأي منفعة كانت. لك دينك فقط، ثمن مبيعك أو أجرة العين أو نقد القرض الذي أقرضته أيا كان. وهذه أصبحت قاعدة عند الفقهاء معمول بها دون منازعة، وتوافقوا أو تواطؤوا أو أجمعوا على العمل بهذه القاعدة. كل قرض جر نفعا فهو ربا، سواء صح السند أو كان السند فيه على ما سمعنا فيه اضطراب أو فيه ضعف، فإن العالم أو العلماء تقبلوه بالقبول ورتبوا عليه هذه الأحكام، وأصبحت معمولا بها عند الأئمة رحمهم الله. وبالله تعالى التوفيق.